القاعدة الخامسة: العادة محكمة. أعد هذا المبحث دكتور هاني سيد تمام، مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنين بالقاهرة. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي تفيد أن العادة تكون مرجعا للحكم الشرعي ومثبتة له إذا لم يوجد دليل شرعي لهذا الحكم، لكن بشرط ألا تخالف هذه العادة نصوص الشرع وقواعده. وتعد هذه القاعدة الكبرى من قواعد التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس في الشرع الشريف، حيث أسند الشرع بعض الأشياء التي لم يجد فيها نص شرعي إلى أعراف الناس وعوائدهم حتى تتحقق المصلحة لهم، وفي هذا تحقيق مقاصد الشرع الشريف التي تعمل على رعاية مصالح الناس والقيام بها. معنى هذه القاعدة: ألف، المعنى الإجمالي. تقرر هذه القاعدة أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع الشريف وقواعده فإنها تكون دليلا وحجة للعمل بها. وقد أفرد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع بابا يختص بعرف الناس وعوائدهم، وترجم له بقوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وذكر بعض الأحاديث في ذلك. ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أن مقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقطى به على ظواهر الألفاظ. باء، المعنى التفصيلي. العادة في الاصطلاح ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، بشرط ألا يخالف نصوص الشرع الشريف وقواعده. فالعادة هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظ العادة يفهم منه تكرر الشيء ومعاودته، بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنى عليه حكم. والعرف بمعنى العادة أيضا. والمختار عند بعض العلماء أن العرف والعادة مترادفان، فهما بمعنى واحد، وسبب جعلهما مترادفين أن معاودة الشيء تجعله معروفا في نفوس الناس، ومعنى محكمة أي مرجوع إليها عند الخلاف والنزاع. إذا لم يوجد في الشرع الشريف ما يزيل هذا النزاع فالأمر يفوض إليها، وكأن حاكم أو قاضي يفصل بين الناس. قال في درر الحكام: ومعنى محكمة أي هي المرجع عند النزاع لأنها دليل يبنى عليه الحكم. أدلة هذه القاعدة من الأدلة على اعتبار حجية العرف والعادة ما يلي: واحد، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى لم يقدر النفقة بمقدار معين، وإنما جعل تقديرها بحسب العرف والعادة. قال ابن كثير: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. اثنان، عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وجد دلالة من هذا الحديث أن المعروف هو القدر الذي يعلم أن فيه الكفاية باعتبار العرف والعادة. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. أقسام العرف: ينقسم العرف إلى قسمين. القسم الأول عرف صحيح، وهو الذي لا يخالف الشرع الشريف وإنما يتوافق مع مراده ومقاصده، وهذا العرف يؤخذ به ويعتبر أصلا من أصول الشرع الشريف. القسم الثاني عرف فاسد، وهو الذي يخالف نصا قطعيا كتعارف بعض الناس على شرب الخمر، وهذا العرف لا يؤخذ به بل هو مردود. أقسام العرف الصحيح: ينقسم العرف الصحيح إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. أولا العرف العام، وهو الذي تعرف عليه الناس في جميع البلاد كتعارفهم استعمال لفظ الطلاق في إزالة الزوجية، وأن دخول المسجد بالأحذية تحقيق له. ثانيا العرف الخاص وهو الذي لم يتعرفه أهل البلاد جميعا بل تعرفه أهل البلد أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كتعرف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس. شروط اعتبار العرف لما عمل الفقهاء بالعرف واعتبروه دليلا تبنى عليه بعض الأحكام الشرعية فإن هذا الأمر لم يكن على إطلاقه بل اشترط العلماء للعمل بالعرف شروطا حتى يصح العمل به وإذا تخلفت هذه الشروط أو أحدها فلا يعتبر حينئذ ولا يعمل به وهذه الشروط هي 1- أن يكون العرف مطردا أو غالبا ولذا قال الفقهاء في البيع لو باع بدراهم أو دنانير وكان في بلد اختلفت فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه ومعنى الاطراد أن يكون العرف كليا بمعنى أنه لا يتخلف وقد يعبر عنه بالعموم فيقال يشترط في العرف أن يكون عاما أي شائعا مستفيضا بين أهله بحيث يعرفه جميعهم في البلاد كلها أو في إقليم خاص ومعنى الغلبة أن يكون العرف أكثرية بمعنى أنه لا يتخلف كثيرا فيعتبر العرف إذا كان شائعا بين أهله يعرفه جميعهم ولا يكون العرف عاما بين أهله سواء كان عاما مطلقا أي في جميع البلاد أو عاما مقيدا أي في بلدة واحدة تبنى عليه الأحكام الشرعية حتى يكون شائعا مستفيضا بين جميع أهله أما لو كان مشتركا فلا يبنى عليه الحكم للتردد في أن المتكلم قصد هذا المعنى أو المعنى الآخر فلا يتقيد أحد المعنيين لتعارضهما بتحقق الاشتراك ويقيد هذا الكلام بما إذا لم يغلب أحد المعنيين على الآخر أما إذا غلب أحدهما على الآخر كان ذلك قرينة على إرادته 2- أن يكون العرف عاما في جميع بلاد الإسلام وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وعلى هذا فالعرف الخاص لا يعتبر عندهم إلا إذا قررته السنة النبوية وخالف في هذا بعض الحنفية والشافعية وقالوا بأن العرف الخاص معتبر والقول بأن العرف الخاص معتبر هو راجح لاختلاف البلاد في العرف والعادة حيث إن لكل بلد عرفا خاصا ومستقلا عن البلد الآخر وهذا أمر معتبر طالما أن عرف كل بلد لا يصطدم مع الشرع الشريف ولا يختلف معه وإنما يتوافق معه بما يحقق مصالح البلاد والعباد 3- عدم مخالفة العرف للنصوص الشرع الشريف بأن تكون عادات الناس موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة والمقاصد العامة للتشريع فلو خالفتها بطل اعتباره كتعارف بعض الناس على شرب الخمر ولعب الميسر 4- أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف قائما وموجودا وقت إنشائه بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر إلى أن يقارنه سواء كان التصرف فعلا أم قولا فإذا طرأ عرف جديد بعد إنشاء التصرف فلا يعتد به أما إذا كان العرف طارئا على التصرف وحادثا بعده أو كان سابقا على التصرف وتغير قبل إنشائه فإنه لا يحمل على أي منهما ومثال ذلك لو أن رجلا أوقف سنة 1000 ضيعة أي أرضا على علماء الأزهر وكان المتبادر من كلمة العلماء من لهم خبرة كافية بعلوم الدين واللغة العربية وإن لم يحمل شهادة من الأزهر ثم حدث عرف في هذا الزمان بحيث يطلق على هذا اللفظ على حملة الشهادة العالمية الدكتوراه لا غيره ورفعت دعوة من العلماء الحاليين مطالبين فيها بحقوقهم في هذه الضيعة فالقاضي يفسر هذا اللفظ بالعرف الذي كان مستمرا وقت إنشاء الوقف وهو كل من حاز صفة العلم ولا يحمله على العرف الحادث وهو شهادة العالمية 5- أن يكون ملزما يعني يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس فإذا لم يكن ملزما فلا يعتبر في المعاملات ولا يصلح مستندا لإثبات الحقوق كالتهادي في مناسبات معينة مثل الأعياد وما تعرفه الجيران فيما بينهم من الحقوق على سبيل التسامح والمجاملة فإنه لو ادعى أحد شيئا من هذا أمام القضاء لا يحكم له به 6- عدم وجود قول أو فعل يفيد عكس مضمون العرف كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على تسليم الثمن في الحال أو كان العرف أن مصاريف التصدير على المشتري واتفق على أنها تكون على البائع فالعبرة بالمتفق عليه ومن القواعد الفقهية التي تقرر وتؤكد أن العرف لا يؤخذ به إذا كان في مقابلة قول أو فعل يفيد عكس المضمون العرف لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة فلا تعتبر مقابلة للتصريح القوي. فلو أن شخصا كان مأذونا له بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء، فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشئ عن الدلالة. ومعنى ذلك لو دخل إنسان دار شخص فوجد على المائدة كأسا فشرب منها ووقعت الكأس أثناء شربه وانكسرت، فلا يضمن لأنه بدلالة الحال مأذون له بالشرب منها، بخلاف ما لو نهى صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت فإنه يضمن، لأن التصريح أبطل حكم الإذن المستند على دلالة الحال. أثر العرف في تغير الأحكام. الأحكام التي تتغير بالعرف والعادة هي الأحكام الاجتهادية التي تقبل التغير، التي تقبل التغير بناء على تغير العرف، والتي قال بها الفقهاء بناء على القياس أو على المصلحة التي كان يقتضيها عرفه. ولهذا خالف مشايخ المذاهب الفقهية أقوال أئمتهم المتقدمين في بعض المسائل بناء على هذا. أما الأحكام المبنية على نصوص قطعية فلا تتبدل ولا تتغير مهما تغير الزمان والمكان. قال في درر الحكام: إن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة، لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبنى على العرف والعادة فإنها لا تتغير. ومثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل، فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان بل يبقى أبدا، لأنه استند إلى نص شرعي قطعي. أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا. ومثال ذلك تزكية الشهود سرا وعلنا، حيث رأى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمان أما الصاحبان أبو يوسف ومحمد وقد شهد زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة، فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا. وفي هذا مراعاة مصالح العباد والحفاظ على حقوقهم وأموالهم، فلا يلتفت إلى عدالة الشهود فحسب، بل لا بد من تزكيتهم حتى يتأكد القاضي من صدق قولهم فيطمئن في إصدار حكمه، وهذا بسبب تغير الزمان وقلة الدين عند بعض الناس وتساهلهم في أمر الشهادة، وهذا ما لم يكن موجودا في عصر الإمام أبي حنيفة. أما الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية التي لم تبنى على العرف فإنها لا تتغير بتغير الأزمان كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل، فهي أحكام ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل. قال ابن عابدين: إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص، وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا. ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان على أيه أولا للازم منه المشقة والضرر بالناس، ولا خالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر ومحاربة الفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام. ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم أنه لو كان في زمنهم لقال ما قالوا أخذا من قواعد مذهبه. فالمسائل التي بنيت على نصوص شرعية لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، لأن لها ظهرا قويا ثابتا لا يتبدل ولا يتغير مهما اختلفت الأزمنة. أما الأحكام التي لم يكن لها ظهر قوي ثابت تستند عليه وهو النصوص، وإنما كان مستندها العرف الذي يتغير بتغير الزمان والمكان، فيجوز تغييرها حسب عرف كل زمان. ولذا كان لزاما على الفقيه والمفتي الذي يتصدر لنقل الشريعة للناس أن يكون على بصيرة بعرفه وزمانه، حتى لا يوقع الناس في الحرج، ولا بد أن يتسم الفقيه والمفتي بالمرونة والتفاعل مع روح النصوص، وهذا الأمر لا يفعله إلا من تحلى بالمعرفة الدقيقة بنصوص الشرع ومقاصده، ودراسة الواقع دراسة صحيحة، مما يجعله يستخدم نصوص الشرع استخداما صحيحا لكي يخدم الناس ويرعى مصالحهم ويعمل على رفع المشقة عنه. اعتبار العرف عند عدم النص: يعتبر العرف لإثبات الحكم الشرعي في المسألة التي لم يرد فيها نص، فإذا ورد نص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعرف حينئذ، لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف، لأن العرف قد يكون مستندا على باطل، كتعارف الناس في بعض الأزمنة إخراج الشموع إلى المقابر ليالي العيد. أما نص الشارع بعد ثبوته فلا يجوز مطلقا أن يكون مبنيا على باطل، فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف. أما إذا لم يوجد نص في المسألة فإنه يؤخذ بالعرف، وحينما يقرر الفقهاء بأن العرف أصل من أصول الاستنباط يؤخذ به، فإنهم يجعلون هذا الأمر مقيدا بعدم وجود نص في المسألة من القرآن والسنة، وأن العرف إذا خالف القرآن أو السنة فإنه لا يعتبر حينئذ، كتعارف بعض الناس تناول الخمر والمعاملة بالربا، فعرفهم هذا مردود عليهم، لأن في اعتباره إهمالا للنصوص قاطعة. تغير الحكم مع وجود النص: هناك أحكام تتغير بتغير العرف مع وجود نص فيها، ولا يعني ذلك تغيير في دين الله، وإنما هو في الحقيقة تطبيق لروح النص والعمل على إبراز مراده ومقصده. وفي هذا يقول الإمام أبو يوسف: يصار إلى العرف الطارئ بعد النص، بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لنص على ما يوافق العرف الحادث، فلو تغيرت تلك العادة التي كان النص باعتبارها إلى عادة أخرى لتغير النص، فالنص الذي خالفه العرف كان مبنيا على العرف السائد في زمان نزوله، ولذا يترك هذا النص ولا يعمل به، ويصار إلى العرف الذي تغير بتغير الزمان. ولا يفهم من كلام الإمام أبي يوسف أنه يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، فالنص أقوى من العرف والعادة من غير شبهة، حتى النص الذي يصدر من الناس، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. ومثال كون النص أقوى من العرف: وضع الطعام أمام الضيف بحكم العرف والعادة إذن له بأن يتناول من ذلك الطعام، إلا أن صاحب البيت إذا منع الضيف من تناول الطعام فقد صدر منه نص بخلاف العرف والعادة، فعلى الضيف أن يعمل بحكم النص ويمتنع عن الطعام ولا يعمل بالعرف والعادة، فإذا أكل يكون مخالفا للنص فيضمن. فإذا تعارض النص والعرف فإن الأصل أن العرف حينئذ لا يقوى على معارضة النص، بل يقدم النص لكونه أقوى من العرف، لكن قد يقدم العرف على النص إذا كان النص مبنيا على عرف، فإذا تغير العرف المبني على نص إلى عرف جديد فإن العرف الجديد قد يقدم على النص لكون النص مرتبطا بالعرف وقد تغير. وفي هذا يقول الإمام أبو يوسف: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيا على العرف والعادة أو لا، فإذا كان النص مبنيا على العرف والعادة وعي تغير العرف والعادة في فهم النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة. ومراعاة أعراف الناس وعوائدهم التي لا تخالف الشرع الشريف من الأمور التي تساعد الناس على تقبلهم لأحكام الله بنفس راضية، كما أنها تعمل على التخفيف ورفع المشقة عنهم. أما الذين يلزمون الناس في كل البلاد بأحكام واحدة جاهلين عرف كل بلد وما يبنى عليه من أحكام، فهؤلاء يوقعون أنفسهم وغيرهم في التشدد والحرج، لأن صلاحية هذا الدين العظيم لكل زمان ومكان لا تكون إلا إذا تنوعت أحكامه حسب كل بلد وتناسبت معه بما يتوافق مع الشرع الشريف، إذ كيف يلتزم أهل بلد بأحكام بلد آخر لا توافق على الأعراف بينهما لا توافق في الأعراف بينهما. فبعض الأمور والوقائع التي ثبت لها حكم وطرأ عليها ما يقتضي تغييرها ولم يعد يناسبها ما حكم به الأقدمون أو ما أفتوا به فيها، وجب إعادة الاجتهاد والنظر فيها بحسب ما طرأ عليها من تغيير. وهذا ما جعل الفقهاء يقررون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما تعنيه القاعدة الفقهية المشهورة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ومن أنكر تغير الأحكام المبنية على الأعراف فهو مخالف للإجماع وليس عالما بحقيقة الشرع الشريف. قال الإمام القرافي: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد فيه من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن فإنه يحمل على غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا من انتقلت العادة إليه، والغين الأول لانتقال العادة عنه. وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، ولو خرجنا من بلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلدي دون عادة بلدنا. وفي هذا مراعاة لأحوال العباد ومصالحهم ومعرفة أن الشرع الشريف قدر هذه الأحوال وجعل أمرها معتبرا فصبغ أحكامه بالمرونة والواقعية التي تسمح باحتوائه للتغيرات التي تطرأ على أحوال العباد حسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والأعراف بما يتوافق مع أصول الشريعة وبما فيه تنمية واستثمار وتعظيم مصالحهم، وهذا من أسس الشريعة التي تبنى عليها. وعلى هذا فما من حكم في الشرع الشريف إلا وفيه خير ومصلحة للناس في دنياهم وآخرتهم، ولا يتصور أن يكون في الشريعة الإسلامية حكم ضد مصالح العباد أو يكون فيه ضرر له. فينبغي على المفتي معرفة واقعه معرفة صحيحة حتى يفتي الناس بما يتوافق مع عصرهم وواقعهم، ولا يكتفي بمجرد نقل المسطور في الكتب دون مراعاة واقع الناس، بل يجب عليه ربط الأحكام بواقع الناس وإنزال الأحكام على الواقع إنزالا صحيحا يجعل الناس تتقبل أحكام الشرع بنفس راضية. قال ابن القيم: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقراء أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر شيء على أديان الناس وأبدانه. والمتأمل في كلام ابن القيم يظهر له ما يلي: واحد، أهمية دور المفتي، فهو الذي يوضح للناس أحكام دينهم بما يتناسب مع ظروفهم وأحوالهم، ولا يكفي أن يكون المفتي عالما فقط بما في الكتب من أقوال وآراء الفقهاء والعلماء فحسب، وإنما لا بد أن يكون متعايشا مع مجتمعه مطلعا على العرف السائد فيه والأحوال والقرائن المحيطة به والمتغيرات الحاصلة بتغير الأزمنة والأمكنة حتى يستطيع أن يصدر الحكم الشرعي الصحيح المطابق للواقع، ومن ثم يتقبله الناس ويعملون به. ومن يكن بمعزل من هذا كله في فتواه فقد ضل طريق الحق وأضل العبادة في دينهم. 2، إن مدعي الإفتاء المنعزل عن واقعه ومجتمعه ومتغيرات زمانه تعتبر فتواه جناية على دين الله، وحاله شبيه بحال من يقوم بعلاج الناس بطريقة واحدة على اختلاف أمراضهم وقدراتهم الجسمية والنفسية والعقلية، وعلى اختلاف بيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وطبائع بلادهم بما قرأه في كتاب واحد من كتب الطب، فكيف يكون حال هؤلاء الناس وما قدر الضرر الذي سيقع عليهم من جراء هذا الفعل. وقياسا على هذا فإن خطر وضرر المفتي المنعزل أكبر من خطر هذا الإنسان الجاهل الذي تصدى لعلاج الناس وهو ليس بأهل الله، وذلك لأن من طبب الناس بدون علم بأمور الطب إنما سيكون ضرره قاصرا على أبدان عدد محدود منهم في وقته وانتهى الأمر. لكن خطر فتوى المفتي ورأيه يمتد عبر الأزمنة والأمكنة، ويمكن أن يتضرر به العباد على مدار أجيال كما هو الحاصل فعليا الآن من محاولة بعض المتشددين وسعيهم الحثيث للرجوع إلى ما كان عليه حاله حال السابقين في كل جوانب الحياة المختلفة، حتى في الأمور الحياتية العادية، وحمل الناس على تطبيق ذلك بحجة أنه من أحكام الشرع، وإيهامهم بأن مخالفة ذلك إنما هو خروج عن حدود الشرع الشريف دون مراعاة منهم لاختلاف الزمان والمكان وأحوال العباد. فلم يراعي هؤلاء كما الاختلافات الكثيرة الموجودة بيننا وبين السابقين في جميع الجوانب الحياتية المختلفة، وبالتالي عدم قدرة الناس على تطبيقها الآن، فأوقعوهم في الحرج والضيق والشعور الدائم بالذنب لكونهم يجدون أنفسهم بهذه الطريقة غير متبعين للشرع في أحكامه. وهذا فيه من الفتنة ما قد يفوق وقوع العبد في الذنب نفسه وذلك بتصوير أن كل ما يفعله العبد الآن حرام لأنه غير مطابق للأحكام الشرعية التي تنشرها هذه الفئات المتشددة، فيصير العبد من كثرة اعتياده على الشعور بالذنب والخوف يصاب بحالة من تبلد المشاعر واللامبالاة لكثير من الأخطاء التي يقع فيها، وبالتالي يغفل عن معرفة حكم الشرع الصحيح في كثير من أموره، بما يسقط من قلبه هيبة الشرع الشريف، وبالتبعية يفقد الأمل في رحمة الله تعالى ولا يصدق بسعتها وإطلاقها، فيتحجر القلب وينتج عنه الاجتراء على الذنوب والمعاصي بما يصل به إلى حد ارتكاب الكبائر والاستهانة بالحرمات، وتوهم أن الطريق قد سد أمامه في الرجاء في الله والتوبة والاستغفار والعودة إليه تعالى معتذرة، والملاحظ في أمر الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل أن الضرر الواقع من الطبيب الجاهل قليل بالنسبة للضرر الواقع من المفتي الجاهل، لأن ضرر الطبيب سينسبه الناس إلى جهله بعلم الطب وعدم قدرته على فهمه فهما صحيحا منضبطا، ولا ينسبه إلى علم الطب نفسه. أما ضرر المفتي الجاهل فإنه يعظم لكون بعض الناس يأخذ قوله على أنه رأي الشرع الشريف ثقة منهم في كلامه، وما عاد من ضرر عليهم جراء هذا الرأي ينسب في الغالب إلى قصور في الشرع الشريف أو عدم مواكبته لمتغيرات عصرهم، فتأتي الدعاوى والنداءات بترك تطبيقه لعدم موائمته ومناسبته لما هم فيه، وأنه كان مرتبطا بالفترة الزمنية التي نزل فيها وقد انتهت، إذا اعتبر هذا المفتي الجاهل أخطر من الطبيب الجاهل نظرا لأنه يمكن أن يفتن الناس في دينهم فيضيعهم دنيا وأخرى، فما بالنا بما يفتي الناس ويقول في الدين برأيه وهو ليس من أهل العلم ولا الفقه ولا ينتسب إليهم بل ومعادل له. وقد أكد ابن عابدين على عدم عزلة المفتي عن واقعه ووجوب إدراكه له وما يحدث فيه حتى يستطيع أن ينزل الحكم الشرعي على العرف إنزالا صحيحا لا يصطدم مع واقع الناس، فقال يجب على المفتي ألا يجمد على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله حتى لا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه. تطبيقات هذه القاعدة، أمثلة على القاعدة في المذهب الحنفي. المثال الأول مسألة الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن وغيره. أصل هذه المسألة أن الاستئجار على الطاعات لا يجوز عند الإمام أبي حنيفة وغيره من متقدم المذهب، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي. أولا عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. مسند أحمد. وقال الهيثمي رجاله ثقات. ثانيا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. سنن أبي داود كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين، ومسند الإمام أحمد. ثالثا استدلوا أيضا بأن هذه الطاعات تقع قربة لفاعلها ولهذا تعتبر أهليته وتشترط نيته لا نية الآمر، فلا يجوز له أن يأخذ الأجر على عمل وقع له، كما لا يجوز الاستئجار وأخذ الأجر في الصوم والصلاة. هذا هو رأي المتقدمين من أصحاب المذهب الحنفي، إلا أن المتأخرين من أهل التخريج والترجيح في المذهب أفتوا بصحة الاستئجار على تعليم القرآن عند الضرورة والمصلحة، وقالوا منع المتقدمون ذلك بناء على عرفهم وعادتهم وما شاهدوه من قلة عدد الحفاظ ورغبة الناس فيهم، فكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر فيكثر حفاظ القرآن ورغبة في تعليم الناس حسبة ومجوءة، وكان للمعلمين عطايا في بيت المال فكفي معاشهم بهذا. أما في هذا الزمان فقل ذلك كله وظهر الكسل، واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضا، فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بالجوائز. كذلك أفتوا أيضا بصحة الاستئجار على الأذان والإمامة للضرورة والمصلحة، لأنهما من شعائر الدين ولا بد من إقامتهما. فأصل المذهب عند المتقدمين في هذه المسألة عدم الجواز، لكن خالف المتأخرون في ذلك وقالوا بالجواز للضرورة والمصلحة، وهي الحفاظ على الطاعات بعد ظهور الكسل وانشغال الناس عنه. والعلمين أن الإمام أبا حنيف وأصحابه رضي الله عنهم لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ولا رجعوا عن قولهم. المثال الثاني غلق المساجد بعد الصلاة. ذهب المتقدمون من الحنفية إلى أنه يكره لأهل المسجد أن يغلقوا باب المسجد، لأن المسجد جعل لذكر الله فيه. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فإذا أغلقوا باب المسجد فقد منعوا الناس عن الصلاة والذكر فيه، فدخلوا تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال المتأخرون من الحنفية هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا بأس بإغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة، لأنه لا يؤمن على متاع المسجد وبنائه وما فيه من قبل السارق، لأن الغلب في زماننا لأهل الفسق، والحكم يختلف باختلاف أحوال الناس. وهذا القول للمتأخرين هو المفتي به في المذهب الحنفي، لأن المصلحة تقتضي ذلك نظرا لقلة الدين عند بعض الناس وانتشار الفساد وقلة الأمانة، وللحفاظ على المسجد ومتعلقاته. وهذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين بناء على فهم كل منهم لواقعهم وعصرهم، ففهم المتقدمين للنص القرآني يدل على أنهم كانوا في زمانهم يتسمون بالأمانة العالية والأخلاق الراقية والتعظيم الواضح للمسجد، وعلى مدى تقواهم وحبهم لذكر الله تعالى ولإقامة الصلاة، فكان من الطبيعي والمصلحة بالنسبة لهم أن تترك لهم أبواب المساجد مفتوحة ليلا ونهارا لإقامة الشعائر فيه ودوام الذكر لدوام وجود الذاكرين. فهذا النص فهموه بفهمهم المطابق لواقعهم وطبيعة أحوالهم وما هم عليه من وصل وقرب من الله تعالى. أما فهم المتأخرين لنفس النص القرآني واستدلالهم على غلق أبواب المسجد بعد إقامة الفرض ففيه عدة ملامح، منها واحد أنهم لم يمنعوا ذكر الله تعالى بدليل فتح لإقامة الصلوات المفروضة ونوافلها فيه، وإنما قالوا بغلق المسجد في غير أوقات الصلوات المفروضة، وبناء على هذا فإنهم لم يسعوا إلى خرابه بل سعوا إلى حمايته. اثنان فهمهم هذا يدلنا على تغير أحوال الناس في زمانهم وما طرأ عليهم من تسرب الأخلاق الرديئة إلى بعضهم، وفي هذا إشارة إلى تغير الأوضاع الدينية والاجتماعية في عصرهم عن العصور السابقة. ثلاثة في وجود من يتجرأ على المسجد بالسرقة إشارة إلى أن تعظيم الناس لحرمة المسجد في قلوبهم لم يعد كما كان عليه الحال في عهد المتقدمين. أربعة رؤية المتأخرين لضرورة الحفاظ على المسجد بغلقه بعد الصلاة وعدم تركه عرضة للنهب والسرقة، في إشارة صريحة بأن ذلك حماية له وحفاظا عليه وعلى مقتنياته، وفيه أيضا أمر ضمني بحماية العبد من نفسه من أن يتجرأ على السرقة من بيت الله. خمسة تغير الأحوال السياسية والمجتمعية الآن يؤكد على أن المصلحة في إغلاق بعض المساجد في غير أوقات الصلوات المفروضة التي يصعب السيطرة عليها سيطرة كاملة بعد الصلاة، وعدم تركها ساحة لانتشار أفكار بعض الطوائف والفرق المتشددة والمتطرفة التي تستغل تجمع المسلمين بأعداد كبيرة في تلك المساجد للترويج لأفكارها المتطرفة التي لا تمت لجوهر الدين لا تموت لجوهر الدين بصلة، فكان في غلقها حماية للعباد من الفتنة في الدين حتى لا يتصوروا أن هؤلاء المدعين هم من العلماء حقا، وأن مثل هذه الأفكار مما يأمر بها الحق سبحانه ويكرهها الشرع الشريف طالما أنه سمح بنشرها من خلال المسجد. أما المساجد التي يسهل السيطرة عليها سيطرة كاملة وتقع تحت الإشراف والمراقبة الدائمة فلا مانع من فتحها لاستقبال الناس على مدار اليوم طالما أنه لا يترتب أي ضرر على بقائها مفتوحة على مدار اليوم. 6. إعلاء قدر بيوت الله والمحافظة عليها والترفع بها بعدم الزج بها في معتركات السياسة وعدم فهم بعض المسلمين الآن لأمور دينهم وحكمته في تشريعاته جعلهم لا ينظرون إلى مسألة غلق المساجد بعد أداء الفرائض على أن السبب فيها هو سوء نفس الجماعات الضالة من لجوئهم لاستغلال المسجد في نشر أفكارهم المتطرفة دون مراعاة لحرمته وقدسيته وقدره عند الله وعنايته به وكذلك للحفاظ عليها وعدم تعرضها للإتلاف والسرقة بل جعلوا يسقطون غضبهم على السلطات الحاكمة من أنها تنهي الناس عن العبادة والجلوس في المسجد وما هذا بصحيح لأن غلق المسجد بعد الانتهاء من الصلاة إنما هدفه حماية المجتمع من نشر الفتن والفساد وحماية المسجد من أن يستغل كمصدر لنشرها وكذلك حماية له من السرقة وتجرؤ عليه فكانت المصلحة في ذلك والحكم يتغير بتغير الظروف والأحوال وهكذا يكون فهم الفقيه للشريعة التي تراعي واقعه ومجتمعه وظروفه من خلال ما سبق فإن الفقهاء قد قرروا أن الفتاوى تراعى على طول الزمان فمهما تجدد العرف يعتبر ومهما سقط يسقط ولا يجب على المفتي أي يجمد على المنقول في الكتب طول عمره بل إذا جاءه رجل من غير إقليمه يستفتيه لا يحمله على عرف بلده بل يسأله عن عرف بلده هو فيحمله عليه فهذا هو الحق الواضح والجمود على الآراء أبدا دون النظر في مصالح الناس ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الصالح. المثال الثالث الاستصناع في الثياب. الاستصناع طلب صنع الشيء وهو العقد على مبيع موصوف في الذمة اشترط فيه العمل وهو الاتفاق على صنع شيء معين بأوصاف محددة ومعنى هذا أن يذهب إنسان لصانع ليشتري منه شيئا ليس موجودا عنده كما يذهب لصانع لشراء آنية معينة منه فيقول له اصنع لي آنية من حديد صفتها كذا وكذا وهذا العقد لا يجوز من حيث القياس لأنه مبيع معدوم وبيع معدوم منهي عنه ولكن جاز استحسانا للعرف وتعامل الناس به وقد وضع الحنفية شروطا لجواز الاستصناع وهي 1. بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته لأنه لا يصير معلوما بدونه 2. أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال والسكاكين والسلاح كله ونحو ذلك ولا يجوز في الثياب لأن القياس يأبى جوازه وإنما جوز استحسانا لتعامل الناس فيقتصر على ما يتعاملون به ولا تعامل في الثياب 3. ألا يكون فيه أجل فإن كان له أجل فهو سلم وتعتبر فيه شروط السلم من قبض البدل في المجلس وغير ذلك وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد هذا ليس بشرط وهو استصناع على كل حال سواء كان فيه أجل أم لا وهكذا فقد ذهب الحنفية إلى جواز الاستصناع فيما يتعامله الناس من أواني الحديد وغير ذلك أما ما لا يتعامله الناس كصناعة الثياب فلا يجوز الاستصناع فيه لأن المجوز له هو التعامل فيقتصر عليه ولكن عدم تجويز الحنفية الاستصناع في الثياب كان بناء على عرفهم في السابق لعدم ضبطها ومعرفة صفاتها معرفة نافية للجهالة حيث لم يكن من المتعارف عليه عندهم الاستصناع فيها أما الآن فقد تغير العرف في هذا الأمر وأصبح الناس يتعاملون به من غير نكير فالتجار الآن يذهبون للصناع ويطلبون منهم صناعة كميات كبيرة من الثياب بصفات معروفة لدى الطرفين بحيث لا يحدث أي نزاع أو خصومة بين الطرفين عند تسليم الثياب لضبطها ومعرفة صفاتها معرفة نافية للجهالة فيقال بجواز الاستصناع الآن في الثياب لأن المجوز له هو تعامل الناس به وأصبح الناس يتعاملون بالاستصناع في الثياب الآن وكما يجوز الاستصناع في الثياب الآن لتعامل الناس به فإنه يجوز في أي شيء آخر يتعامل به الناس كالأدوات المنزلية والآلات الصناعية وغير ذلك طالما أمكن ضبط صفتها ومعرفتها معرفة نافية للجهالة والمنازعة 4. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن هذه عن قاعدة العادة محكمة ما يلي 1. استعمال الناس حجة يعمل به اثنان الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. ثلاثة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. أربعة الحقيقة تترك بدلالة العادة. خمسة إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت. ستة العبرة للغالب الشائع لا للنادر. سبعة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثمانية التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.